والذي يقتضيه الأصل أنهما إن تساويا وحصل الرجحان يتناول من عبادات البدنية من عبادات البدنية نقرأ كده يا محمد. قال الشيخ رحمه الله وبعض الناس تأول قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بتأويل مستكره يخرجه عما ذكرناه من الظاهر يخرجه عن دلالته التي فيها أن الأغنياء حال شكرهم يفضلون الفقراء حال صبرهم. هذا التأويل المستكره أشار إليه في الحاشية بأنه إيه كأنه يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كأنه يعني به الفقراء يعني أن الله عز وجل فضلكم وليست لكم أموال تتصدقون بها وليس لكم أموال تعتقون منها فضلكم على الأغنياء مع أنهم يتصدقون ومع أنهم يعتقون وذلك إيه فضل الله يؤتيه من يشاء فيكون إيه دليل على تفضيل الفقير على الغني. قال والذي يقتضيه الأصل الذي تقتضيه القاعدة العامة أنهما إن تساويا في الأعمال وحصل الرجحان بالعبادات المالية أن يكون الغني أفضل ولا شك في ذلك وإنما النظر إذا تساويا في أداء الواجب فقط وانفرض كل واحد بمصلحة فيما هو فيه وإذا كانت المصالح متقابلة ففي ذلك نظر يرجع إلى تفسير الأفضل. تفهم هذا؟ يعني إذا كان الفقير والغني يصليان ويتساويان في أداء الصلاة ولا يزيد الفقير على الغني بكثرة الخشوع والخضوع وعدم الانشغال بالأموال في الصلاة واضح؟ وإذا كان الفقير والغني يصومان صياما متساويا ماشي؟ إذا حصل التساوي في أداء العبادات غير المالية ثم كانت العبادة المالية في صف الغني فإنها ترجح كفته على كفة الفقير. لكن إذا افترضنا أن الفقير يؤدي العبادات على وجه أفضل ينفرد بعبادات أو بأداء العبادات على وجه أفضل والغني ينفرد بعبادات لا يأتي بها الفقير يبقى نقارن بين ما ترجح به الفقير وما ترجح به الغني. لكن الأصل اللي الشيخ أشار إليه إيه؟ أنهما إذا تساويا في أداء العبادات صلاة هذا كصلاة هذا وصوم هذا كصوم هذا ثم فضل الغني بإيه؟ بالصدقات والعفق. قال ولا شك في ذلك وإنما النظر إذا تساوي في أداء الواجب فقط وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه وإذا كانت المصالح متقابلة ففي ذلك نظر يرجع إلى تفسير الأفضل. فإن فسر بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من الإيه؟ من القاصرة. لو فرضنا مثلا أن صلاة الفقير أتم وصيام الفقير أتم لعدم الانشغال بالأموال وتدبير الأموال ونحو ذلك وانفرد الغني بالإيه؟ بالصدقات والعتق فعبادة الفقير فائدتها قاصرة عليه وعبادة الغني التي ينفرد بها هي الصدقات متعدية إلى غيره. فلو كنا نفسر الأفضل بكثرة الثواب فقال المصالح المتعدية أفضل من المصالح القاصرة. طب وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء اتباعه بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقراء. يعني في الوقت الذي ينشغل فيه الغني بتدبير أمواله، الفقير ينشغل بإيه؟ بذكر الله عز وجل وتطهير نفسه من الطباع السيئة وكثرة العبادات ونحو ذلك. فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف، فيترجح الفقراء من هذه الجهة. ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الإيه؟ الصدر، لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها، وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى، فكان أفضل بمعنى إيه؟ بمعنى الأشرف. شو انفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه، مثلاً الصلاة واجبة مثلاً. ثم أتى الفقير بذكر وأتى الغني بالصدقات. أن هذا ما أتى به الفقير هو يعود على نفسه فقط، وما أتى به الغني هو المتعدي. من هذه الجهة هو يزيد الثواب أكثر. من هنا نقول الغني أفضل إذا فسرنا بزيادة الثواب. إذا نظرنا إلى يعني إيه، إلى نفس العمل ما يتعلق بالذكر ورياضة النفس وتهذيب الأخلاق ونحو ذلك، أشرف من الإيه؟ من الصدقات التي تبذل. عندك إشكال في هذا؟ يعني في فرق بين الأكثر والإيه؟ والأشرف. إن كانت المصالح متقابلة يعني متساوية، متقابلة يعني إيه؟ متساوية. لا، متقابلة بمعنى يعني عند الغني ما ليس عند الفقير، وعند الفقير ما ليس عند الغني، فتتقابل المصالح هذا بهذا في الوازن. الفقير يذكر الله أكثر والغني يتصدق أكثر، يبقى هنا مصلحة، مصلحتان متقابلتان. لكن إذا فرضنا أن الغني يأتي بما يأتي به الفقير ويترجح عليه بالزيادة المالية، فالغني إيه؟ الغني أفضل. يعني إذا انفرد الفقير بمصلحة لا يأتي بها الغني، وانفرد الغني بمصلحة لا يأتي بها الفقير، نقابل بين مصلحة الفقير ومصلحة الغني، فنجد أن مصلحة الغني متعدية ومصلحة الفقير يعني أي ما ينشغل به من ذكر ونحو ذلك قاصرة على نفسه، فنقول المتعدي أكثر ثوابا، فيكون الغنى أفضل بمعنى أكثر إيه ثوابا من الفقير. إذا قابلنا بين المصلحتين وقلنا ما يعود على النفس، ما يعود على النفس من العبادات والأذكار ونحو ذلك أشرف مما يعود على الغني من الإيه؟ من الصدقة. وقوله ذهب أهل الدثور، الدثر هو المال الكثير، الدثر هو المال الكثير. وقوله تدركون به من سبقكم، يحتمل أن يراد به السبق المعنوي، وهو السبق في الإيه؟ في الفضيلة. يعني لو أن الأغنياء سبقوكم بالصدقات تستطيعون أن تدركوهم بإيه؟ بالذكر الذي علمه النبي إياه. وقوله تدركون به من سبقكم، ماشي، وتسبقون به من بعدكم، هكذا في الحديث، أي من بعدكم في الفضيلة ممن لم يعمل هذا العمل. هذا هو المعنى الأول. يبقى من سبقكم في الفضيلة تدركونه، ومن كان دونكم في هذه الفضيلة لا يدرككم ما لم يعمل بإيه؟ بعملكم. ويحتمل أن يراد القبلية الزمانية والبعدية الزمانية، يعني تدركون به من سبقكم من القرون السابقة. ولا يلحقكم به ولا يلحقكم في الدرجة من يأتي بعدكم من القرون اللاحقة. ولعل الأول أقرب إلى السياق، فإن السؤال كان عن أمر الفضيلة وتقدم الأغنياء فيها. الأقرب للسياق أنهم يسألون عن إخوانهم أهل الأموال الذين سبقوهم بالصدقة. قوله ولا يكون أحد أفضل منكم يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال، وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بألا يفعلوا هذا الفعل الذي أمر به الفقراء. يعني إذا أردت مثلا توضيح لمعنى المصطلح المتقابلة، يعني إذا قال الفقراء هذه الأذكار التسبيح والتحميد والتكبير ولم يقلها الأغنياء، والأغنياء يتصدقون والفقراء لا يتصدقون، يبقى مصلحة هذه الأذكار في مقابل مصلحة الصدقات، فنوازن بينهما فتترجح فضيلة الإيه؟ الأذكار. وفي تلك الرواية تعليم كيفية هذا الذكر، وقد كان يمكن أن يكون فرادا أي كل كلمة على حدة، ولو فعل ذلك جاز وحصل به المقصود، ولكن بين في هذه الرواية أن يكون مجموعا ويكون العدد للجملة، وإذا كان كذلك يحصل في كل فرد يحصل في كل فرد هذا العدد، وإذا كان كذلك يحصل في كل فرد هذا العدد. ما معنى هذا الكلام؟ وقد يمكن أن يكون فرادا أي كل كلمة على حدة، ولو فعل ذلك جاز وحصل به المقصود، ولكن بين في هذه الرواية أن يكون مجموعا ويكون العدد للجملة، وإذا كان كذلك يحصل في كل فرد هذا العدد. المقصود بالفرد هنا التسبيح، والفرد الثاني التحميد، والفرد الثالث التكبير. يمكن من لفظ الحديث أن نقول الثلاثة والثلاثين موزعة على الثلاثة أفراد، فيكون نصيب كل فرد من الثلاثة والثلاثين هو 11، 11 للتسبيح، 11 في التحميد، 11 للتكبير. يمكن أن يفهم هذا، لكن الذي أظهرته الروايات أن المقصود أن الثلاثة والثلاثين لكل فرد على حدة، الثلاثة والثلاثين لكل فرد على حدة. وقد كان يمكن أن يكون فرادة أي كل كلمة على حدة، ولو فعل ذلك جاز وحصل به المقصود، ماشي، ولكن بين في هذه الرواية أن يكون إيه؟ مجموعا ويكون العدد للجملة، وإذا كان كذلك يحصل في كل فرد هذا العدد، يحصل في كل فرد في من التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33. الحاصل أن توزيع 33 على الأفراد الثلاثة بحيث يكون نصيب كل فرد من التسبيح والتحميد والتهليل كل فرد منها 11، هذا المعنى سبق إلى فهم من سمي راوي الحديث، فلما حدث به بعض أهله قالوا له إيه؟ وهمت، إنما قال تقول سبحان الله 33 مش 11، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ولما رجع إلى أبي صالح السمان أكد له على حتى تبلغ من جميعهن 33. ولكن بين هذه الرواية أنه يكون مجموعا. سبحان الله والحمد لله الله أكبر كذا. فقال فرجعته إلى أبي صالح فقال الله أكبر سبحان الله والحمد لله كذا يعني حتى تبلغ جميعهم سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله كذا حتى يبلغ في كل مرة تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر وتحسب مرة نعم إلى أن تبلغ 33 نعم مجموع يكون كم 33 طيب ماشي وقد كان يمكن أن يكون فرادا أي كل كلمة على حدة فتقول سبحان الله وحدها عددا ثم تقول الحمد لله عددا ثم تقول الله أكبر عددا ولو فعل ذلك إيه جاز وحصل به المقصود ولكن بين في هذه الرواية أن يكون مجموعا أن تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر وتحسب مرة ثم تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر تحسب مرتين إلى أن تبلغ 33 ويكون العدد للجملة وإذا كان كذلك يحصل في كل فرد هذا العدد يكون التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 والله أعلم طيب معنى الأحد عشر هو نبه عليه في الحاشية وأن هذا فهمه سميه وأنه لما راجع ذكره لبعض أهله قال له وهمت إنما قال سبحان الله وتحمدون الله وتكبرون الله 33 كل واحد 33 لكن أبي الصالح فهم منه أنه يأتي بالمجموعة بها في روايات توضح أنه تسبح الله 33 هكذا بالقول يعني رواية هكذا هو التي معنى فيها هذا الذي معنى مجموعة نعم لأنه هو راجعته فحدثت بعض أهل بهذا الحديث قالوا همت إنما قال تسبح الله 33 نعم. وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 فرجعت فقال قل الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33 نص الحديث كذلك تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل سلاسل 33 مرة ما أنت هذا درسته في باب الاشتغال إن 33 لو جعلناها للأول يبقى تسبحون الله 33 وتحمدون الله وتقدر المفعول وتحمدون الله أي 33 وتكبرون الله أي 33 أو تجعلها للأخير وتقدر في الأول والإيه والثاني فهو من باب الاشتغال احنا كنا هذا درسنا في باب الاشتغال ان 33 منصوبة ما هو عاملها لو جعلناه الأول نقدر في الثاني والإيه والثالث فهو في معنى قولك تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 هذا درسناه في باب الاشتغال في النحو ولكن هو عطف الواو والعطف والحكم يكون للمجموع ما هذا يكون هذا ما ندرسه في باب الاشتغال قمت وقعدت أمام البيت قمت وقعدت أمام البيت أمام البيت هذه ظرف متعلقة بماذا؟ بقمت ولا بقعدت؟ كلاهما يحتمل فإذا جعلتها للأول تقدر في الثاني اللي هو التنازع باب التنازع باب التنازع يأتي فيه العطف تأتي بعامل أول وتعطف عليه عامل ثاني ثم تأتي بالمعمول فالعاملان يتنازعان في الإيه؟ في المعمول معاملان يتنازعان في معمول واحد فهنا تسبحون وتحمدون وتكبرون ويأتي بالإيه؟ بالمعمول اللي هو إيه 33 فيتنازع فيها الثلاثة ماشي ولكن أبي الصالح لم يفهم منه التنازع على كل هو شيخنا كأنه يجيز الوجهين. نعم هو حتى جاء حديث يوضح أنه 33 صفحة 33 هاي بالقول أن أوجه أكثر من ذلك مجموعا ومنفردا ذلك اختلف ال كأن في هذه الرواية لعم الصرف أنه يأتي بكل كلمة على فرضها وقد كان يمكن أن يكون فواضع كل كلمة على حدة ولو فعل ذلك لجاز وحصل به المقصود ولكن بين هذه الرواية أنه يكون مجموعا ماشي ويكون العدد الجملة وإذا كان كذلك يحصل في كل فرد هذا الإيه العدد طيب ماشي لكن لو جعلناه من باب التنازع يكون التسبيح 33 على الانفراد والتحميد 33 على الانفراد والتكبير 33 على الانفراد يعني أيضا ما يقوله الشيخ له يعني إذا كان محتمل للجملة فهو أيضا محتمل للإيه للإفراد تفرد التسبيح وتفرد التحميد وتفرد التكبير لا يعني تذكر هذا المثال يا محمد ذكره في أوضح المثال فرده في أوضح المثال الإشكال هي كانت أن هذا الراوي فهم منه من المجموع لم يفهم من التنازع ليس من نص من نص الحديث من دليل آخر. بص يا محمد يعني هو هنا في حاشية يقول والأظهر أن المراد أن المجموعة لكل فرد فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال في ظرف ومصدر والتقدير يسبحون خلف كل صلاة 33 ويحمدون كذلك ويكبرون كذلك فإذا فهمت الحديث على هذا النحو يكون دليلا على الإفراد دليلا على الإفراد وعلى ما ذكره الشيخ يكون إيه يكون دليلا على الجمع أن تجمع الثلاثة وتحسب واحد يبقى سبحان الله الحمد لله الله أكبر تحسب واحد في كتب الأذكار يعني يذكرون هذا الوجه تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر مرة ثم تعيد الثانية ثم تعيد الثالثة أنا والله كلام أخ قريب قريب ذكر هذا قلت بحصة في المسألة وجدت أمر يعني جاز بإفراد كذا وجاز بالجمع سبحان الله وجاز بالجمع الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأن بجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام ماشي مخططة هذه الخميصة أبو جهل أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فالخميصة كانت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم من إيه من أبي جهل فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل طيب ربما يظن هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه رد عليه هديته فلذلك تطيب لخاطره كأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه هدية أخرى وهي إيه وأتنوي بأن بجانية أبي جهم ثوب آخر ثوب غليظ ائتوني بالمجانية حتى لا يظن أنني رددت عليه هديته، يعني مراعاة لخاطره. فالنبي يقول خذ هذه وأتيني بواحدة أخرى، أنا أقبل هديتك لا أردها عليك. فهذا يعني من إيه؟ من ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لأصحابه. فإنها ألهتني آنفا، أي الخميصة، عن صلاة. قال الشيخ: الخميصة كساء مربع له أعلام. هذا من كلام الشيخ عبد الغني صاحب العمدة. والأنبجانية كساء غليظ. هم يقولون ما كان فيه ما كان مربعا له أعلام يقال له خميصة، وما ليس له أعلام يقال له إيه؟ أنبجانية. فيه دليل على جواز، يقول الشيخ ابن القفعيد، فيه دليل على جواز لبس الثوب ذي الأعلام. أنبجانية كلمة عربية؟ أظن معربة. ما يعلق عليه أظن. فيه دليل على جواز لباس الثوب ذي العلم، الثوب الذي فيه أعلام وخطوط يجوز لبسه. ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرا غير قادح في الإيه؟ في الصلاة. وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيره. هذا يؤخذ من ايه؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم رد الخميصة على ابيه جهل. وفيه دليل على مبادرة الرسول لله صلى الله عليه وسلم الى مصالح الصلاة. بمجرد ان شعر ان هذه الخميصة قد تشغله ردها على صاحبه. ونفي ما يخدش فيها. وفيه دليل على مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة ونفي ما يخدش فيها، حيث أخرج الخميصة واستبدل بها غيرها مما لا يشغل. فهذا مأخوذ من قوله: فنظر إليها نظرة. وبعثه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة. طيب، هو يعني السؤال هنا في الآية، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسها ولم يداوم على لبسها لأنها تشغله في صلاته، فإذا ردها على أبي جهل ولبسها أبو جهل يعني تشغله في صلاته، فهل يعني يرضى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما لا يرضاه لنفسه؟ فهو في عدة أجوبة، يعني في عدة أجوبة متصورة. الجواب الأول يعني لا يلزم من أنها تشغل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنها تشغل غيره. تفهم هذا بمعنى إيه؟ يعني الإنسان كلما ازدادت عبادته يخشى على صلاته من أي شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أتم الناس الصلاة، فهو يخشى على صلاته من إيه؟ من أي شيء. والثوب الذي فيه أعلام ربما يشغله هو. أنت لو لبست إيه؟ أعلام الدنيا كلها لا تفكر فيها، بلك مشغول أصلا بغير الصلاة بأشياء كثيرة. تفهم؟ يعني المساجد التي نصلي فيها والزخارف التي فيها، فاهم؟ إذا كانت هذه الزخارف لا تشغلك، الثوب المعلم يشغلك، واضح؟ فممكن نفس النبي صلى الله عليه وسلم تنشغل بالعلم، ده دلع لعظيم إيه؟ انشغاله في الصلاة، لعظيم انشغاله في الصلاة بالصلاة. فأي شيء ربما يشغله عن إيه؟ عن ذلك. لكن من لم يكن كهيئته وليس أحد كهيئته في الصلاة ربما لا يشغله الايه الثوب المعلم كده واضح. في الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ وهو ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ليلبسها في غير الصلاة ليستعملها في غير الصلاة. وبعثه إلى أبي جهم بن الخميصة لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة كما جاء في حلة عطارد وقوله عليه السلام لعمر إني لم أكسكها لتلبسها. الحاصل أن هذه الحلة كانت حلة من حرير وجدها عمر رضي الله عنه تباع وكانت حلة من حلة للملوك وجدها عمر تباع فاشتراها عمر وأحضرها للنبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها للوفود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه يلبسها من لا خلق له في الايه في الآخرة. فلم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى عمر أو أرسل إلى عمر بثوب أو بحلة مثل هذه الحلة من حرير وبعثه لعمر وهو قال له قبل ذلك إنما يلبس ذلك إيه من لا خلق له في الإيه في الآخرة. فرجع عمر إلى إيه إلى النبي يعني أنا لا خلق لي في الآخرة حتى تبعث بها إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا لم أكسكها إيه لتلبسها يعني انتفع بها في غير ذلك في غير اللبس. فكساها عمر لأخ له مشرك أعطاه عمر لإيه لأخ له إيه مشرك المشرك يلبس الحرير يعني لا يضره أكثر مما هو فيه من ضرر يعني ماشي. وإن كنا نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني هم يعذبون على لبس الحرير كما يعذبون على الشرك. وقوله عليه السلام لعمر إني لم أكسكها لتلبسها. وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع من الأصباغ والنقوش والصناعة المستطرفة. فإن الحكم يعم بعمومه علته كل ما يشغلك في الصلاة يعني يكره أن تتلبس به حال الصلاة. فإن الحكم يعم بعموم علته والعلة الاشتغال عن الصلاة. وزاد بعض المالكية في هذا كراهة غرس الأشجار في الإيه؟ في المساجد. والإنبجانية يقال بفتح الحمزة وكسرها أنبجانية إنبجانية. وكذلك في الباء أنبجانية وأنبجانية. وكذا الياء تخفف وتشدد. وقيل إنها الكساء من غير علم فإن كان فيه علم فهو خميصة. إنها الكساء من غير علم الإنبجانية كساء من غير إيه؟ علم فإن كان فيه علم فهو خميصة. ما هذا فصلى لبسه في خميصة لها أعلام. طيب في الحاشية يقول يعني إيه بعضهم يقول إن بجانية هي أصلها من بجانية بالمين نسبة إلى موضع في الشام يقال له إيه منبج منبج ماشي. وقيل إنه نسبة إلى موضع يقال له أنبجان أنبجان. طيب قال وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب حيث قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه خميصة والإرسال إليهم والإرسال إليهم. وفيه أيضا أن الرجوع في الهدية يعني أنا أهديتك شيئا الرجوع في الهدية يجوز إذا رددتها إيه علي إذا يعني إذا رددت علي هديتي يجوز لي أن إيه أن أقبلها. وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك أو المسامحة. والطلب لها أطلب لك أن تهديني شيئا من عندك ممن يظن به السرور تفرح أنت إذا قلت لك اهديني كذا ماشي ولا أردت تفعل أو الإيه أو المسامحة يعني الأمر يسير يعني. باب الجمع بين الصلتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. شو يسار إليه ما تقول؟ إيه؟ أقول لك اهدني يعني لا، والإرسال إليها فيه دليل على قبول هدية من الأصحاب، والإرسال إليهم. إليهم. إيه؟ إليهم. في هكذا في النسخة الخطية أو في المطبوع إليهم. والإرسال إليهم أظن الإرسال إليهم الطلب لها بمعنى واحد، بمعنى إيه؟ أن أطلب منك أن إيه؟ أن ترسل إلي بهدية أو تأتيني بهدية. واضح هذا؟ ويمكن أيضا أن يحمل معنى الإرسال هنا على ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بهديته، أن أرسل إليه بإيه؟ بهديته. يبقى والإرسال إليه لو على الإفراد على إلى المهدي، والإرسال إلى المهدي بهديته اللي هو ردها عليه يعني. ماشي. والطلب لها والطلب للهدية ممن يظن به السرور بذلك أو المسامحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر. قدمنا قبل الشيخ قدم قبل ذلك مرارا أن الصيغة كان يفعل تدل على المداومة والاستمرار. قال الشيخ هذا اللفظ في هذا الحديث ليس في كتاب مسلم، وإنما هو في كتاب البخاري. وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه فمتفق عليه، ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة. بدليل ان جميع في الجمله بمعنى ايه يعني انت تجيز الجمع في حال، وانت تجيز الجمع في حال اخرى، وهذا يجوز الجمع في ايه في حال ثالثه. اتفقتم على جواز الجمع في الايه في الجمله، وان اختلفتم في ايه في مواضع المواضع. يعني كأنكم تقولون هكذا بعض الجمع يجوز، اتفقتم على أن بعض الجمع بعض صور الجمع تجوز، لكن أبا حنيفة يخصه بالجمع بعرفة وإيه ومزدلفة، وتكون العلة فيه النسك لا السفر. هل العلة فيه كونه نسكا ولا كونه سفر نسك؟ فيكون السفر جزء علة ونسك جزء آخر، ولا العلة كلها أنه إيه النسك حتى من كان من أهل عرفة ومزدلفة؟ هل يجوز له الجمع ولا لا يجوز له الجمع؟ واضح هذا؟ فإذا كانت العلة هي النسك، فمن كان من أهل مكة، من كان من أهل مزدلفة وعرفة، يجوز له أن يجمع في عرفة وأن يجمع في مزدلفة وإن كان من أهله، لأن العلة هي الإيه؟ النسك. إذا تصورنا أن العلة هي كونه سفر نسك، فالعلة المركبة تفوت بفوات جزئه، فهو في نسك لكنه ليس في إيه؟ في سفر، فلا يجوز له الإيه؟ الجمع. يعني هذا يحتاج أن إيه؟ أن يحرر. هل العلة عند الحنفية يعللون بكونه نسكا فقط، ولا يعللون بكونه سفر نسكا؟ ولهذا يقال لا يجوز الجمع، ولهذا يقال لا يجوز الجمع عنده عند أبي حنيفة بعذر السفر. يبقى الجمع بعذر السفر لا يجوز عند أبي حنيفة، وإنما يجوز فقط ما كان في النسك. وأهل هذا المذهب يؤولون الأحاديث التي وردت بالجمع جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في الصفر على أن المراد تأخير الصلاة الأولى إلى آخر إيه؟ إلى آخر وقتها، وتقديم الثانية في أول وقتها، وهذا يسمى بالجمع الإيه؟ الجمع الصوري. الجمع هو في هو ليس جمع حقيقي. الجمع الحقيقي أن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو أن تصلي الظهر والعصر في وقت العصر، لكن هو صلى الظهر في آخر وقتها وصلى العصر في إيه؟ في أول وقتها. فصورته صورة الجمع وإن لم يكن جمعا حقيقيا. يبقى في عندي جمع حقيقي وجمع صوري. الأحاديث التي ورد فيها الجمع حملوها على الجمع الصوري ولم يحملوها على الجمع الحقيقي. وقد قسم بعض الفقهاء الجمع إلى جمع مقارنة وجمع مواصلة، وأراد بجمع المقارنة أن يكون الشيئان في وقت واحد كالأكل والقيام مثلا، فإنهما يقعان في وقت واحد، وأراد بجمع المواصلة أن يقع أحدهما عقيب الآخر، وقصد إبطال تأويل أصحاب أبي حنيفة بما ذكرناه، لأن جمع المقارنة لا يمكن في الصلاتين إذ لا يقعان في حالة واحدة، وأبطل جمع المواصلة أيضا، وقصد بذلك إبطال التأويل المذكور إذ لم يتنزل على شيء من القسمين. حصل هذا الكلام ماذا؟ يقول لك الجمع جمعان، إما جمع مقارنة وجمع مواصلة. جمع المقارنة أنت تستطيع أن تصلي وأنت صائم وتصوم وأنت تصلي، فيجوز أن تجمع بين الصوم والإيه؟ والصلاة في وقت واحد، صح كده ولا لا؟ يبقى انشغالك بالأول لا يمنع انشغالك بالثاني، وانشغالك بالثاني لا يمنع انشغالك بالأول. تأكل وأنت قائم، الأكل والقيام يمكن أن تجمع بينهما جمع إيه؟ مقارنة. الصلاة والصوم تجمع بينهما جمع مقارنة. طب وفي جمع إيه؟ مواصلة، أن يكون الثاني عقيب الإيه؟ الأول، أن يكون الثاني عقيب الأول. هذا المستدل يقول لك إيه؟ أما جمع المقارنة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، لا يجوز لك أن تحمله على إيه؟ على جمع المقارنة، لأنه لا يمكن أن تنشغل بالظهر في وقت انشغالك بالعصر، ولا أن تنشغل بالعصر في وقت انشغالك بالظهر. قال لك لا يمكن جمع المقارنة، ولا يمكن أيضا جمع الإيه؟ لا يمكن جمع المواصلة. إذا كنت تصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فهذا ليس بإيه؟ بجمع، وإنما الجمع أن يكون كلاهما في وقت واحد، في وقت الأولى أو في وقت الإيه؟ الثانية. ولعله أيضا أن يقول لا يمكنك أن تأتي بهذا الجمع، ربما تصلي يعني ربما تصلي الظهر إذا صليتها في آخر وقتها، فمن الممكن أن تسلم قبل أن ينتهي وقت الظهر، فيتخلل بين الظهر وبين العصر فاصل، ومن الممكن أن تدخل في وقت الإيه؟ العصر، فلا يتحقق معنى الجمع الذي تقوله أن تأتي بالظهر في نهاية وقتها والعصر في أول إيه؟ وقتها. إذن لا يمكنك أيضا جمع الإيه؟ المواصلة. طيب يبقى جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفين في السفر لا تقع على جمع المقارنة وعلى جمع المواصلة، يبقى ما يقوله الحنفية لا يمكن حمل الحديث إيه؟ عليه. وعندي أنه لا يبعد أن يتنزل على الثاني اللي هو جمع الإيه؟ المواصلة إذا وقع التحري في الوقت. إذا وقع التحري في الوقت الجمع المواصلة هو أن يكون في وقت واحد. المواصلة المقارنة يكون أن يكونان في وقت واحد. المواصلة يكون في وقت الظهر مثلا، الصلاتان أن تقع صلاتان في وقت واحد. هذا هو الجمع، صورة الجمع الحقيقي الذي لا يريد الحنفية أن يحمله الحديث عليه. هو ذكر القسمين صح؟ المقارنة والمواصلة. المواصلة تكون في وقت واحد. المواصلة تكون في وقت واحد، تتمكن يعني تتمكن من المواصلة إذا كانت في وقت واحد، تسلم من الظهر ثم تبدأ في الإيه؟ في العصر. إذا كانت في وقت واحد تتمكن من جمع المواصلة، لكن إذا كانت في نهاية وقت الأولى وبداية وقت الأولى الثانية لا تستطيع، ربما إيه؟ تنتهي من صلاة الظهر ولم يدخل وقت العصر فلا تتمكن من الجمع أو تدخل في الصلاة الظهر وقد دخل وقت العصر. دخل وقت العصر. وعندي أنه لا يبعد أن يتنزل الجمع المذكور في الحديث على الثاني الذي هو جمع المواصلة، بس هذا يحوجك إلى ماذا؟ إذا وقع التحري في الوقت، إذا وقع التحري إيه؟ للوقت، فتصلي في إيه؟ في نهاية الوقت بحيث لا يبقى إلا قدر يسع الصلاة، أو وقعت المسامحة بالزمن اليسير بين الصلتين، يعني إذا سلمت قبل أن ينتهي وقت الظهر بقليل يكون سمح في هذا الإيه؟ القليل الذي يكون فاصلا بين الظهر وبين العصر إذا وقع فاصلا. لكن بعض الروايات في الأحاديث لا يحتملها، لا يحتمل أفضل هذا التأويل إلا على بعد كبير أو لا يحتمل أصلا. يعني لو احتاج جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر يمكنك أن تؤول وتقول هو إيه جمعا صوريا لا جمعا حقيقيا، يمكنك أن تؤول هذا. لكن في بعض الأحاديث لا يمكنك فيها أن لا يمكنك أن تحمل الجمع فيها على جمع الإيه الجمع الصوري إلا بتأويل بعيد جدا، وفي بعضها أصلا لا يقبل التأويل. من هذا ما أخرجه الشافعي في مسنده عن ابن عباس أنه قال ألا أخبركم عن صلاته في السفر، كان إذا زالت الشمس، هذا أول وقت الإيه؟ أول وقت الظهر، كان إذا زالت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، في وقت الإيه؟ في وقت الزوال. هذا لا يمكن أن تحمله على الجمع الإيه؟ على الجمع الصوري. هو يصلى الظهر في أول وقتها وصلى وبقي في الظهر إلى أن إيه دخل عليه وقت العصر، فسلم قبيل العصر، ثم بعد ذلك عندما دخل وقت العصر صلى العصر. أيضا لو هذا أيضا غير لا يحتمله اللفظ، لأنه قال فجمع بين الظهر والعصر في الزوال، في وقت الزوال. فإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت الإيه؟ العصر. هذا أيضا لا يمكن أن تحمله على الجمع الصوري. قال قريب أحسبه ابن عباس قال في المغرب والعشاء، في المغرب والعشاء كذلك. وفيه ابن يحيى وقد وثقه كثيرون، وهذا نص في الجمع الحقيقي لا يدخله التأويل. كده واضح؟ يبقى هذا ما أشار إليه الشيخ بأن بعض النصوص لا يمكن أن تحمل على الجمع الصوري. فأما ما لا يحتمل الجمع الصوري فإذا كان صحيحا في سنده فيقطع العذر، يعني لا يمكن للحنفي أن يعتذر عنه. هو غاية يعني هو من جهة الدلالة نص في الجمع الحقيقي لا يمكن تأويله، فيبقى للحنفية منفذ واحد في الاعتذار أن يقول هذا الحديث لم إيه لم يصح، فإذا صح انقطع إيه عذره. وأما ما يبعد تأويله فيحتاج إلى أن يكون الدليل المعارض أقوى من العمل بظاهره. ماشي. وهذا هو قانون التأويل كما أشار إلى الشيخ قبل ذلك مرارا. قانون التأويل ما هو؟ أن يعمل بالظاهر إلا إذا عارضه الدليل. أن توازن، قانون التأويل أن توازن، فتضع الظاهر في كفة اللي هو الاحتمال الراجح لللفظ، تضع الاحتمال الظاهر الراجح لللفظ في كفة كفة، وفي الكفة الأخرى تضع الاحتمال المرجوح مع دليل التأويل، دليل الحمل على المعنى المرجوح، وتوازن بين رجحان الدلالة في الأول والمرجوح مع دليله. فإذا قوي الدليل حملنا اللفظ على المعنى المرجوح لأجل الدليل الذي قواه وجعله أقوى من الظاهر. ماشي. يلخص هذا قولهم حمل اللفظ على خلاف الظاهر، حمل اللفظ على خلاف الظاهر بدليل يجعله أقوى من الظاهر، حمل اللفظ على خلاف الظاهر بدليل يجعله أقوى من الظاهر. وهذا الحديث الذي طبعا ماذا عند الحنفية؟ ليس عند الحنفية إلا الأدلة العامة التي تدل على إيه؟ على مواقيت الصلاة، أن الظهر تصلى في وقت كذا، والعصر تصلى في وقت كذا، والمغرب تصلى في وقت كذا، والعشاء تصلى في وقت كذا. يبقى يعني الحنفية إذا أولوا فدليل تأويلهم هو إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للظهر وقتا، ووقت للعصر وقتا، ووقت للمغرب وقتا، ووقت للعشاء وقتا. يبقى أحاديث المواقيت فقط. وهذا الحديث الذي في الكتاب ليس يبعد تأويله كل البعد بما ذكر من التأويل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء، لا يبعد تأويله على الجمع الايه الصوري بما ذكر من التأويل اللي هو الجمع الصوري. وأما ظاهره فإن ثبت أن الجمع حقيقة لا يتناول صورة التأويل فالحجة قائمة به حتى يكون الدليل المعارض له أقوى مع ذلك التأويل من هذا الظاهر. كأنه يقول إيه؟ إذا كنت تقول هكذا، الجمع لا يقع، الجمع له احتمالان، أن يكون جمعا حقيقيا وأن يكون جمعا صوريا. ودلالة لفظ الجمع على الجمع الحقيقي أقوى من دلالتها على الجمع الإيه الصوري. فالظاهر أن نحمل لفظ الجمع على الجمع الإيه الحقيقي. طيب، صرف هذا اللفظ عن الجمع الحقيقي الذي هو المعنى الراجح إلى الجمع الصوري الذي هو المعنى المرجوح لا يتم لك إلا إذا أتيت بدليل يقاوم هذا الظاهر، يقاوم هذا يقاوم هذا الظاهر، ويجعل المرجوح أرجح من هذا الظاهر فيتعين المصير إليه. كده واضح؟ الظاهر راجح بنفسه لكن المرجوح يترجح إيه؟ بدليل. فلابد أن تأتي لنا بدليل يترجح به هذا المرجوح حتى يصير أقوى من الراجح فيتعين المصير إليه. وأما ظاهره، ظاهر لفظ الجمع، فإن ثبت أن الجمع حقيقة لا يتناول صورة التأويل فالحجة قائمة به، بمعنى يجب أن تحمل لفظ الجمع عن الجمع حقيقة، وهو أن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو الظهر والعصر في وقت الإيه؟ العصر، حتى يكون الدليل المعارض له للجمع بين الصلتين أقوى مع ذلك التأويل، أقوى مع ذلك التأويل من هذا الظاهر. فيبقى الجمع الصوري بدليله الذي يفترض أنه يكون يرجحه، يبقى الجمع الصوري مع دليل الذي يرجحه فرضا إن كان أقوى من الظاهر الذي هو الجمع الحقيقي نصير إلى الجمع الصوري. لكن لعل الأمر ليس كذلك، لأن ليس مع الحنفية إلا أدلة مواقيت الصلاة اللي هي الأدلة العامة. والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير، والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر إيه؟ سير. ما معنى على ظهر سير؟ إذا كان متلبسا بالإيه؟ بالسير. ماشي. في بعض الروايات على ظهر يسير، في بعض على ظهر يسير، على ظهر يسير يعني على دابة تسير. ماشي. هم يقولون أن هذا من باب المجاز، من باب على ظهر سير. إذا كنت مسافرا حال سيرك غالبا تكون على إيه؟ تكون راكبا على ظهره، فيقولون فلان على ظهر سيري، جعلوا للسير ظهرا لأن حال السائر في السفر لا يخلو من ركوب إيه؟ من ركوب ظهر دابة، فلذلك جعلوا يعني إيه؟ جعلوا للسير ظهرا توسعا ومجازا. طيب نقرأ ثاني كده. قال وهل الحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير، في رواية على ظهر يسير، ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذا الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها. بعض الفقهاء ذهبوا إلى التقييد بهذا الوصف وقالوا إيه، إذا كنت أنت في السفر إما أن تكون في حال سير أو في حال نزول، أنت تسير فكيف الطريق تريد أن تنام تضرب الخيمة وتنزل تبيت في هذا المكان، فإما أن تكون في حال سير وإما أن تكون في حال نزول، فإذا كنت في حال سير جاز لك الجمع وإذا كنت في حال نزول لا يجوز لك الجمع. بعض الفقهاء قال بهذا وأخذ بهذا الإيه، كان النبي يجمع إذا كان على ظهر سير ماشي. الشيخ يقول لولا ورود أحاديث أخرى تدل على أن المسافر يجمع حال سفره وحال نزوله لكان التقييد بهذا القيد لازما، ولولا ورود غير هذا الحديث من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة في غير حال المسير لكانت بأن يجمع في حال السفر وفي حال النزول لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها، لأن الأصل عدم جواز الجمع، لأن الأصل عدم جواز الجمع، ولأن الأصل وجوب إقاع الصلاة في وقتها المحدد له، وجواز الجمع بهذا الحديث قطع لقد صفة مناسبة للاعتبار. لا شك أن الجمع فيه إيه؟ فيه رخصة وفيه تيسير، وهذا التيسير في حال السائر يعني السائر أولى به من حال من النازل، السائر أولى به من الإيه؟ من النازل. وجواز الجمع بهذا الحديث قطع لقد صفة مناسبة للاعتبار فلم يكن ليجوز إلغاؤها، وهذه أيضا من قواعد إيه؟ قاعدة تنقيح الإيه؟ قاعدة تنقيح المناقض. لكن إذا صح الجمع في حال النزول، إذا صح الجمع في حال النزول عندما تضرب الخيمة وتنزل لترتاح فالعمل به أولى، فالعمل به إيه أولى. يبقى يمكن أن نلغي القيد بالنص، يمكن أن نلغي اعتبار القيد بالإيه بالنص، يعني إحنا نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، فتقول أنت إذا كان على ظهر سير أو على إذا كان نازلا ونلغي اعتبار هذا القيد ونلحق حال النزول بحال المسير بإيه؟ نلغي هذا القيد بالنص. وقيام ذلك الدليل لقيام دليل آخر على جواز على الجواز في غير هذه الصورة أعني السير، وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف، ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من الحديث. عندي هذا مفهوم شرط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين ظهر وعصر إذا كان على ظهر سير، مفهوم المخالف مفهوم شرط، مفهوم المخالف فإذا لم يكن على ظهر سير لا يجمع، لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح. إحنا شرط العمل بالمفهوم ألا يخالفه منطوق، وقد خالفه منطوق فيقدم ايه؟ فيقدم المنطوق عليه. كده واضح؟ وقوله وكذلك المغرب والعشاء، لأن دلالة ذلك المنطوق الذي دل على جواز الجمع في حال النزول وفي حال المسير في حال النزول على الجواز في تلك الصورة اللي هي صورة الايه؟ في صورة النزول بخصوصها أرجح، لأنها دلالة منطوق. وقوله إذا كان على ظهر سير يدل على امتناع ذلك بطريق المفهوم، ودلالة المنطوق أرجح. وقوله وكذلك المغرب والعشاء يريد في طريق الجمع، وكذلك المغرب والعشاء يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما إذا كان على ظهره سير. وظاهره اعتبار الوصف الذي ذكره فيها اللي هو إذا كان على ظهره سير. وقد دل الحديث على الجمع بين الظهر والعصر. هذا الحديث أنا أذكرك بمسألة القيد إذا توسط بين المعطفين، القيد إذا فوصل بين المعطفين. لو قلت لك إيه أكرم بني تميم، أكرم بني تميم العلماء وبني علي، هل القيد يختص بالأولى فقط فتكرم كل بني علي وتكرم العلماء فقط من بني تميم، ولا القيد يتعدى؟ هي مسألة خلافية، والشيخ ابن السبكي أظنه قال أنني لم أجد فيها نقلا، والذي يترجح عندي أنه إيه يحمل يعني. فأكرم بني تميم العلماء وبني عدي أي الإيه العلماء. لو أردنا أن نسجد مثالا لهذه القضية يمكن هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلتين في السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، وإيه وكان وكذلك كان يجمع بين الايه المغرب والعشاء اي اذا كان على ظهر ايه سفر. وظاهره اعتبار الوصف الذي ذكره فيها وهو كونه على ظهر سير. وقد دل الحديث على الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولا خلاف ان الجمع ممتنع بين الصبح وغيره وبين العصر والمغرب. هذه الصوره ايه ممتنعة باتفاق، يبقى لا يجوز الجمع بين الصبح والإيه والعشاء أو الصبح والظهر وبين العصر والمغرب، هذه أيضا ممتنعة باتفاق. وهذا مهم لماذا؟ لأن من يقيس يستعمل هذا. يعني إذا كان أبو حنيفة رحمه الله يمنع الجمع بين الظهر والعصر، فأقول إيه قياسا على امتناع الجمع بين العصر والمغرب، وأنت والكل متفق على منع الجمع بين العصر والمغرب، فنحن نقيس عليه الصورة المختلف فيه، نقيس ما اختلفنا فيه على ما اتفقنا عليه. كده واضح؟ تفهم هذا الكلام؟ أبو حنيفة يقول أقيس لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر قياسا على عدم جواز الجمع بين العصر والمغرب، ونحن اتفقنا على امتناعه بين العصر والمغرب، فنقيس عليه المختلف فيه. وهذا الاستدلال من أبي حنيفة يقابل بمثله، هذا سيشير إليه الشيخ. نقول مثلا إيه يجمع بين الظهر والعصر في مزدلفة إجماعا، فنقيس عليه الجمع بين الظهر والعصر في غيره، فبرضه نقيس ما اختلفنا فيه على إيه ما اتفقنا عليه. كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، فيقاس عليه جواز الجمع في غير مزدلفة بإيه؟ ونقيس ما اختلفنا فيه على ما اتفقنا عليه. ومن هنا ينشأ نظر القائسين في مسألة الجمع، فأصحاب أبي حنيفة يقيسون الجمع المختلف فيه كالجمع بين الظهر والعصر في غير عرفة ومزدلفة، في الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في ايه في مزدلفة، يقيسون الجمع المختلف فيه كالجمع بين الظهر والعصر على الجمع. فأصحاب أبي حنيفة يقيسون الجمع المختلف فيه كالجمع بين الظهر والعصر في غير عرفة والمغرب والعشاء في غير مزدلفة، يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنع اتفاقا كالجمع بين الظهر العصر والايه والمغرب والصبح والعشاء على جمع الممتنع اتفاقا، ويحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع. كده واضح؟ ما هو الوصف الفارق؟ تستطيع أن تستخرجه؟ أنه الوصف قوله في النسك لا عبرة به. لا لا، إحنا خارج النسك الآن. هو يقول لك الظهر والعصر لا جمع بينهما، كما أنه لا جمع بين العصر والمغرب. فنقول لأبي حنيفة حتى يصح قياسك لابد من إيه؟ من أن تلغي الفارق. ما هو الفارق؟ ويقول لك لا يجوز الجمع بين المغرب والإيه؟ والعشاء، كما لا يجوز الجمع بين العشاء والصبح. ما هو الفارق الذي نطالب أبي حنيفة بإيه؟ بإلغائه. أن تقول مثلا صلاة الظهر والعصر صلاة نهار، وصلاة العصر والمغرب إحداهما من النهار والأخرى من الليل. كده واضح؟ وتقول كذلك في المغرب والعشاء كلاهما صلاة ليل، والعشاء مع الايه؟ والعشاء مع الصبح إحداهما من الليل والأخرى من النهار، أو هكذا. يعني أنت تحتاج إلى أن تلزم أبي حنيفة بإلغاء الفارق، أنه لا فارق بين أن تجمع بين صلاتين من النهار وصلاة من الليل وصلاة من النهار. أنت محتاج إلى أن تلغي هذا الفارق. ماشي؟ أبو حنيفة الذي يحتاج إلى أن يلغي الفارق حتى يصح له القياس، وإلا فأنت تقول هذا القياس مع الفارق، لأن بين الظهر والعصر تجمع بين صلاتين من النهار، والمغرب والعصر مع المغرب تجمع صلاة من النهار مع صلاة من مع الليل. ماذا نكتب عن الفارق يا شيخ؟ تصير الفارق ماذا نكتب؟ اكتب لعل الفارق هو كون الظهر والعصر صلاتين نهار، كون الظهر والعصر صلاتين نهار، وكون المغرب والعشاء صلاتي ليل. وهذا المعنى لا يتحقق بين الظهر بين العصر والمغرب وبين وهذا المعنى لا يتحقق بين ايه؟ بين العصر والمغرب. هذا المعنى لا يتحقق بين المغرب والعصر، بين المغرب والعصر والمغرب. وبين الايه؟ وبين العشاء والصبح. طيب، وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، اما مطلقا او في حال العذر. وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر في وقت النهار وبين المغرب والعشاء في وقت الليل، إما مطلقا أو في حال الإيه؟ العذر. ما معنى هذا الكلام يا محمد؟ بعض العلماء أجاز الجمع في الحضر بين الظهر والعصر، وأجاز الجمع في الحضر بين المغرب والإيه؟ والعشاء، كما أنه يجيزوه في الإيه؟ يجيزوه في السفر. فيبقى علة الجمع عند هذا القائل هو اشتراك الظهر والعصر في وقت النهار مطلقا سواء كان في سفر او في ايه او في حضر. طب الشافعيه مثلا يجيزون الجمع في السفر ولا يجيزونه في الايه في الحضر، يبقى هم العله هي ايه؟ اشتراكهما في وقت النهار مثلا الظهر والعصر، اشتراكهما في وقت النهار مع وجود عذر السفر كده. فهم الكلام؟ اما مطلقا عند من يجيز الجمع في الحضر والسفر، او في حال العذر اللي هو حال السفر عند من لا يجيز الجمع الا في حال السفر. وغيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في محل الإجماع، ما صنعه أبو حنيفة يصنعه غيره. يقيسون الجواز في محل النزاع على الجواز في محل الإجماع، ويحتاج إلى إلغاء الوصف الفارق وهو إقامة النسك. مثلا الشافعية ماذا يقولون؟ يقولون جاز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة إجماع، فيجوز الجمع بين الظهر والعصر في غير إيه؟ في غير عرفة. طب يوجد فارق بين الظهر والعصر بعرفة والظهر والعصر بغير عرفة؟ الفارق هو إيه؟ إقامة النسك. يبقى الفرق بينهما أن ما كان في عرفة فهو لأجل النسك، وهذا المعنى ليس موجود في الظهر والعصر في غير عرفة. يبقى الشافعي يحتاج إلى أن يلغي إيه؟ وصف النسك، كأنه يقول إنما جاز القصر بعرفة لأنه سفر لا لأنه نسك. هو سفر ونسك، لكن القصر الجمع إنما كان للسفر لا للنسك، وهذا المعنى موجود في عرفة وموجود في غير عرفة، فيلحق ما كان في غير عرفة بما كان في إيه في عرفة إذا ألغى وصف النسك، وأنه لا أثر له في الجمع، لا أثر له في الجمع بين السنتين. تمام كده؟ طيب كده خلص الكلام. بس أنا عندي إيه؟ عندي تصوف، عندي تصوف. إذا كان في مسألة في الأصول هذا المثال جيد لها يعني، أو يمكن نمثل لها بهذا المثال يعني، هل يجوز أن نلحق الفرع بالأصل؟ بعلة ثم يكون دليل أصلي قياس أيضا. يعني أنا عندي دلوقتي أصل فرع يلحق بهذا الأصل، وهذا الأصل يلحق بأصل إيه؟ آخر. فهل يجوز أن تكون العلة في القياس الأول غيرها في القياس الثاني؟ ألم نقول أن الحكم الأصل أن تكون منصوصا عليه؟ إيه؟ ألم نقول الحكم الأصل أن يكون منصوصا عليه؟ جميل جميل. ما أنا أقول لك أن هذا ليس هو المذهب الراجح يعني ليس المذهب الراجح أن هو يقول لك إيه أن يكون حكم الأصل منصوصا عليه، لأنه إن ثبت القياس فإذا اتحدت العلتان فالقياس الثاني ضائع، وإذا اختلفت العلتان هي المسألة التي معنا. هل يجوز أختلف أنا وأنت في هذه القضية، هل يجوز أن نلحق فرعا بأصل بعلة وهذا الأصل نلحقه بأصل آخر بعلة أخرى؟ هذه مسألة خلافية، مثلا جمهور الأصولين لا يجزونها، البعض الذي أجازها كيف نلحق فرعا بأصل ونلحق هذا الأصل بعلة أخرى؟ يمكن له أن نمثل بهذا المثال بأن نقول إيه الجمع بين الظهر والعصر في غير عرفة، أو دعك من هذه دعك من هذا التصوير. هو يقول إيه الجمهور يقولون الحكم يثبت بعلته في الأصل والفرع، الحكم يثبت بعلته في الأصل والإيه والفرع، يبقى الذي أثبت الحكم في الأصل هو العلة، والذي أثبت الحكم في الفرع هو العلة. جمهور الشافعي على كده، أو جمهور الأصوليين بما فيهم الشافعي. طيب، هل يمكن أن يكون الحكم في الأصل ثابتا بعلة غير العلة التي أثبتت الحكم في الفرع؟ هذه هي المسألة التي معنا، بأن نقول مثلا الجمع بين الصلتين في غير عرفة يقاس على الجمع بين الصلتين بين الظهر والعصر في إيه؟ في عرفة. ونجعل العلة المثبتة للحكم في الفرع هي السفر، ونجعل العلة المثبتة للحكم في الأصل هي النسك. الجمهور لا يجوز ذلك، الجمهور لا يجوز ذلك، واضح. بس على اللي هو بعض من أجاز ذلك يمكن أن يصورها هكذا، أن يقول يجوز الجمع بين الصلتين بين الظهر والعصر بعرفة والعلة في النسك، ونلحق بها الجمع بين الظهر والعصر في غير عرفة بعلة الإيه؟ السفر. ألا يمكن أن نعتبر الحكمة هنا علة تنشا، لأن نقول هي المشقة في هاتين حالتين كي لا يختلف العلة بينما كان في النسك والسفر. وهو أيضا هو القصة في إيه؟ يعني هو أنا أصور مذهب مرجوح، يعني يصعب أن تجد له مثالا، فعندما نجد له مثالا يعني نفرح بذلك. يعني حتى هم قالوا في من أجاز أن يثبت الحكم في الفرع بغير العلة التي ثبت فيها الحكم في الأصل، يقولون أن أنت لم تفهم حقيقة القياس ولا معنى القياس، فاهم؟ فيعني وجدنا مثالا، يعني أو بنوع، يعني إذا أشرح أنا أريد أن أشرح القاعدة لخالد ممكن أفهمه إياها بهذا الإيه؟ بهذا المثال. لكن مثلا لو قلنا العلة هي إيه؟ هي السفر، الشافعية قلنا العلة هي إيه؟ السفر، ويلغون وصف النسك، فيبقى المعنى الذي ثبت به الحكم في الأصل هو المعنى الذي ثبت به الحكم في الفرع، وهو إيه؟ مطلق السفر. والنسك الموجود في عرفة هذا ملغى، ماشي. والحنفية لو كانت العلة عندهم أنه سفر نسك وليست نسك فقط، يبقى السفر جزء علة والنسك إيه؟ جزءها الآخر، وجزء العلة هذا ليس موجود في مطلق السفر، ماشي. أيها المتوقف يا محمد، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.